أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل للمسافر إذا كان نازلا في طريق سفره لمدة يوم أن يجمع بين الصلوات مع سماعه الأذان؟ إذا كان يجوز، ما دام أنه مسافر يجوز، لكن الأولى إذا كان المسجد قريب أنه يذهب ويصلي مع المسلمين. نعم.